نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، والبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك، اقول معايا من الاول، نباركك يا مليك المجد. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. علي اسم الرب وباركني. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك، يلا نقول تاني، يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك يسوع، نبارك.